ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات. رزق الله وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.